قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نصر وعد نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سبحان الملك الجليل. احنا الوقت بنتكلم يا جماعة، والاجتياح البري والهجوم البري من اليهود على إخواننا في فلسطين بدأ فعلا، ولكن من أول دقائق عشرات القتلى والجرحى من اليهود بفضل الله سبحانه وتعالى، والدبابات بدأت تتراجع من أول دقائق. وسمعنا النهاردة إن قائد كبير من قواد اليهود في المعركة أسر بفضل الله سبحانه وتعالى، وإنهم خدوا دبابتين النهاردة وبقوا بيحاربوا اليهود بيهم بعد ما كانوا اليهود داخلين يحاربوهم بيهم. يا جماعة، ليه العالم كله ضد حماس؟ ليه العالم كله ضد المقاومة الإسلامية؟ لأنهم صح، لأنهم ناس ماشيين على الطريق. فالغرب عمره ما هيسمح بوجودهم أبدا. ربنا ينصرهم جميعا. اللهم كما دافعوا عن دينك فدافع عنهم، اللهم كما دافعوا عن الأرض المقدسة فدافع عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الوقفة بتاعتنا الليلة يا جماعة وقفة عن الأمل. الأمل إزاي يبقى جوه قلوبنا أمل؟ إزاي يبقى جوه قلوبنا يقين؟ اليقين يا جماعة، إحنا سواء في معركة أو ما فيش معركة مش هنعيش من غير يقين. يقين جازم في الله. أنت موقن إن ربنا هينصرك، أنت موقن إنك لو رفعت إيدك وقلت يا رب ربنا يستجيب ليك، أنت موقنة إن كل اللي بيحصل لك خير، أنت موقن إن ربنا هيجيب لك حقك من اللي ظلمك، انت موقن ان ربنا هيوصلك للي انت بتريده باذن الله سبحانه وتعالى. انت وكلت عليه. احنا عندنا يقين في الله يا جماعه. امتحان حقيقي لليقين في الله اهو. امتحان حقيقي. ظنكم بايه؟ ظنكم بناس بتحارب دين الله ايه؟ يا اخواني في الله، يا اخواتي في الله، ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم مات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم ارتدت قبائل العرب، ويوم لم يقم صلاة الجمعة في جزيرة العرب كلها إلا في أربع مساجد بس، أربع مساجد بس، وحاصرت جيوش المرتدين المدينة المنورة اللي فيها خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال أحد الصحابة لسيدنا أبو بكر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا، يا خليفة رسول الله إلزم بيتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاص ضاعت، انتهت. كان المنظر يا جماعة لا ينبئ بإن خلاص، إن الظلام ده بعديه فجر. كان المنظر لا ينبئ إن في أمل. كان المنظر لا ينبئ إن ممكن الدين هيقوم تاني بعد ما جزيرة العرب قامت هذه القومة والمرتدين ومنعي الزكاة ومدعي النبوة وكل هذه 120 جبهة، فوق ال 100 جبهة كان المسلمين بيحاربوا عليها في عهد سيدنا أبو بكر، ولم تمضي إلا سنتين ومات سيدنا أبو بكر وجيوش المسلمين تحاصر أكبر إمبراطوريتين في العالم. أبو بكر مات يا جماعة قبل القادسية اللي نهت وجود الروم في الشام، قبل القادسية ما ينتصر فيها بشهر كان القادسية بيعدي فيها خلاص. مات سيدنا أبو بكر والمثنى بن حارثة بيفتح في بلاد العراق، وسعد بن أبي وقاص بيفتح في بلاد العراق، وخالد بن الوليد بينضم لجيوش المسلمين في الشام. مات سيدنا أبو بكر والمسلمين بيحاصروا أكبر إمبراطوريتين في العالم. إن هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم أتت سبع حملات صليبية مسعورة، قساوسة الغرب وملوك الغرب جايين شايلين الصلبان ومعاهم مئات الألوف من الجنود. يوم ما دخلوا القدس في مرة من المرات قتلوا 90,000 مسلم حتى غاصت ركب الخيول في دماء المسلمين. كانوا بيجيبوا جثث أطفال المسلمين يشوها ويأكلوها من حقدهم على الإسلام. المسجد الأقصى تحول لكنيسة 91 سنة. قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة اتعلق عليه الصلبان. المساجد حولوها لاسطبلات وكنائس. أصبحت القدس كلها كنيسة، وقتل من قتل من المسلمين. ولم تمض فترة إلا وابتعث الله جند من جنده بقيادة صلاح الدين الأيوبي اللي قاتل في 52 معركة، منهم معركة حطين، وأعاد الإسلام إلى الشام وإلى الأرض المقدسة مرة أخرى. وتقام صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بعد 91 سنة عدم قيام أي صلاة فيه على الإطلاق. إن هذا الدين لا ولن يموت. لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم اتت جحافل التتار، جحافل رهيبة جاية من شرق العالم ودخلت في العراق واسقطت الخلافة من بغداد، مش اسقطت حكم حاكم في بغداد، اسقطت الخلافة الاسلامية كلها في بغداد، وخدوا الخليفة حطوه في شوال وقتلوه ضربا بالاحذية، مش شنقوه، قتلوه ضربا بالاحذية، مش حكموه وعملوا تمثيلية وبعد كده شنقوه، لا ده كان مفيش اي اعتبار للامة، لدرجة انهم قتلوه ضربا بالاحذية، شهر كامل فضلوا يقتلوا في المسلمين والمسلمات، لغاية ما جماجم المسلمين والمسلمات بقت جبال في شوارع بغداد، ثم لم تمض اي فترة الا وابتعث الله قدس يقود المسلمين، وكانت معركة عين جالوت اللي بعدها التتار مش اتهزموا يا جماعة، مش زي الصليبيين لما صلاح الدين هزمهم رجعوا بلادهم، التتار تحولوا الى امة مسلمة وكلهم دخلوا في الاسلام، واصبحت الان تتارستان دولة اسلامية، بلد اسلامية، سبحان الملك الجليل، ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم وضعت الصخور على صدر بلال في حر الكعبة الرهيب، وطعنت لمات يوم طعنت سمية بحربة وقتلها ابو جهل لمجرد ان قال سب محمد فبصقت في وجهه فطعنها فقتلها، ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم علق خبيب بن عدي، علق على صخرة على على على نخلة في التنعيم، وقعدوا يرموه بالسهام في ايديه ورجليه ويقطعوه عشان يقطعوا جسمه قبل ما يقتلوه، ثم سأله ابو سفيان اترضى ان يكون محمد مكانك؟ قال والله ما احب ان اكون في اهلي وبيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشك بشوكة، ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرم المكي في مكة في قمة الاستضعاف في عام الحزن، يريد ان يصلي وسجد، يذهب عقبة بن ابي معيط ويجيب الثوب بتاعه ويشنق بيخنق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يجب يقع يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، ابو بكر الصديق يروح ينقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع عليه المشركين يضربوه بالاحذية لدرجة ان لم يعد يعرف له وجه من ظهر من كتر الدم اللي عاد سايل من وجهه من ظهره، ولم يمت الاسلام وقام الاسلام، لو كان هذا الدين يمكن ان يموت يمات يوم حصر رسول الله والمسلمين في الشعب، 3 سنين متحصرين في الشعب، حصار رهيب، الحصار اللي كان حوالين غزة ده يعني ممكن في معبر احيانا ممكن في انفاق كان ممكن يتعدى لهم حاجات منها، حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم كالوا ورق الشجر، ورق الشجر يا جماعة، ولم يمت الدين ولم تسقط الراية وفضلت الراية مرفوعة، ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم احد لما كانت مقتلة في المسلمين 70 مسلم اتقتلوا، وحفر عبد الله بن قمأة وعقبة بن ابي وقاص حفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع الرسول فيها وجاب جيوش المشركين عشان تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبعث من المسلمين مسلم يطرس الرسول بجسمه ومسلم يحط رقبته قدام رقبة رسول الله ويقول لي نحرد ونحرك ومسلمة تقف ورا الرسول تدافع بسيفها عنه، لما تنزل الخبطة تنزل على كتفها وما تنزلش على كاسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمربنا ينزل ملائكته سبحانه وتعالى بقدرته يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ان هذا الدين لا لا ولن يموت، مش ده الدين اللي بيموت يا جماعة، الدين الاسلامي قد يمرض اهله ولكنه لا يموت ابدا، مين اللي هيضع الاسلام؟ التتار ما عرفوش، 7 حملات صليبية ما قدرتش، جيوش المرتدين في 120 جبهة ما قدرتش، الفرس والروم بكل قوتهم ما قدروش، الاستشراق الاستعمار التنصير ما قدروش، مين اللي يقدر يهد ديننا؟ احنا ديننا ده بيقام بقدرة الله سبحانه وتعالى مش بقدرة بشر، ازاي البشر يحاربوا ربنا؟ ازاي البشر يواجهوا ربنا؟ ازاي البشر هينزلوا دي هيهدوا دين ربنا اللي بناه؟ ازاي البشر هينزلوا دين ربنا اللي علاه؟ ازاي البشر هيطفوا؟ في بشر يقدر يطفي نور الشمس؟ ربنا بيقول يريدون ليطفئوا نور الله، في بشر يقدر يطفي نور الشمس؟ طب في بشر يقدر يطفي نور الله؟ هيطفوا نور ربنا ازاي؟ هيطفوا نور ربنا ازاي؟ احنا يا جماعه بننتمي لاعظم دين نزل الى الارض واكمل دين واحسن دين، بننتمي للدين اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره لينا واختارنا جنود ليه ولازم نكون على قدر المسؤوليه، اوعوا تفقدوا يكونكم في الله، اوعوا منظر القتل يفقدكم يكونكم في الله، ايه يعني؟ المسلم لا يهاب الموت، المسلم لا يهاب الا النار، المسلم لا يخاف من الموت، المسلم لا يخاف الا من جهنم، المسلم لا يوجد له حلم في حياته الا انه يموت شهيد عشان يبقى الله سبحانه وتعالى، الراجل العالم نزار ريان رحمه الله اللي قتل وزوجاته واولاده 9 وايه يعني يا جماعه؟ ايه يعني؟ احنا بنقول لي يا عيني ويا عيني، انت متخيل انت ومراتك واولادك قاعدين في الدنيا واستحصار وجوع وحر وعطش وخوف ورعب وقلق، فجاه في لحظه تلاقيك انت واهلك كلهم الخلفيه كلها اتغيرت وبقيتوا في الجنه، بقيتوا من اهل الجنه بتتنعموا في الجنه، ايه يا يعني احنا مش حزانة على القتلى اللي قتلوا دول شهداء باذن الملك سبحانه وتعالى. في غزوة احد كانت مقتلة 70 مسلم مقتولين مقتلة في الارض، ولكن في السماء عبد الله بن حرام ربنا يكشف له الحجاب، ولاول مرة بشر يرى الله بلا حجاب. الشهداء يوضع ارواحهم في حواصل طيور خضر يسبحوا في الجنة، الشهداء فرح ربنا ينزل فيهم. ولا تحسبن الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم، احياء عند ربهم فوق فوق يا جماعة، سبع سماوات يرزقون، بس مش رزق الدنيا بقى فواكه الدنيا، رزق الجنة، فرحين فرحين المقتلة اللي فوق دي وفوق فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ايه ده؟ افراح فوق، مقتلة تحت وافراح فوق. اخواننا في غزة اللي اتقتلوا دول احنا مش حزانة على انهم اتقتلوا، ولا المسلم بيحزن على الموت ولا المسلم بيخاف من الموت. والحاجة اللي كانت بتذهل اعدائنا مننا كل ما يقابلونا كان يقولوا انها لقينا قوما يحبون الموت كما نحب الحياة. طب دول نواجههم ازاي؟ ان شاء الله احنا باذن الله النصر معانا، ان شاء الله ربنا هينصر حماس، هينصر المقاومة الاسلامية، هينصر كل الجنود. احنا مع كل جندي من جنود الله قام يدافع على الارض المقدسة اللي ربنا حطها امانة في رقبتنا. الامل في الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم في احلك المواقف، في اظلم المواقف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي للصحابة الامل. الرسول مع سيدنا ابو بكر خارجين من مكة بيطردم، كان لسه في ليله امبارح واقفين حوالين بيت النبي عليه الصلاة والسلام، واقفين صفين من جنوش العرب، من جنود العرب واقفين ماسكين السيوف عايزين يذبحوا النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا علي نايم في الفراش. الرسول دلوقتي في الصحراء بقاله 3 ايام بيطارد، 3 ايام مكة طالبة رقبة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأي ثمن، ويوصل سراقة ابن ملك لرسول الله، ويوصل الطلب ويدرك الطلب رسول الله، ويبقى موقف رهيب، كل حاجة هتنهار، المسلمين اللي عرفوا يهربوا على المدينة خلاص انتهت انتهت، ويبقى موقف الدعوة الإسلامية كله متوقف على لحظات يا ترى هيحصل ايه. ويساوم ويفاوض رسول الله سراقة ابن مالك بيقول له سيبني وديك ايه، تخيلوا يا جماعة، سيبني وديك ايه، سيبني وهبعد لك خمس ابل من المدينة لما اوصل، سيبني وهديك دينارين موجودين معايا، سيبني وهديك سوارة كسرة لما نملك الفرس. سوارة كسرة ده انت ابو بكر الصديق مش لاقيين ممكن شربة مية تشوفها في الطريق، سوارة كسرة، ايه الثقة دي؟ ايه الامل ده؟ ايه الامل اللي كان في صدر رسول الله ده؟ امل رهيب يا جماعة. الرسول الصحابة رضوان الله عليهم في الاحزاب، اليهود محاصرين من الجنوب، اليهود محاصرين من الشمال، مكة وعشر تلاف واحد من غطفان ومشركي مكة جايين من الجنوب، جبلين من الشرق والغرب، المكان متحصر تماما، المكان متحصر تماما، بيحفروا بسرعة في الخندق عشان يلحقوا قبل ما يجي المشركين، تيجي صخرة عظيمة مش قادرين يعملوا فيها حاجة، يجي النبي عليه الصلاة والسلام يهد في الصخرة بسم الله ويقول الله اكبر، اني لا ارى مدائن قصور كسرى، اني لا ارى مدائن الشام، اني لا ارى. الرسول صلى الله عليه وسلم بيبشرهم بفتح يا جماعه، ثلاث بلاد اليمن والشام والعراق، وهو قاعد في المدينة لا يأمن أحدهم أن يذهب ليقضي حاجته، ما حد كله مرعوب أن يروح يقضي حاجته، أحسن ياخد سهم ويموت. والرسول بيبشرهم بفتح العالم. أمل يا جماعة، أمل. خباب اللي كان بيشتغل في السيوف، وأم أنمار كانت بتمسك خباب لما يجي يصلي تسخن السيف لغاية ما يحمر من النار، تحطه على رأسه يطلع دخان ويسقط خباب مخشيا عليه، ثم عملوا له حفرة ولعوها نار نيموه على ظهره فيها، دهن ظهره لما ساح دمه والميه اللي في جسمه لما نزلت على النار طفتها، جري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهره مولع، ظهره متشرح متقطع، لا الرسول في صحن الكعبه بيقول له يا رسول الله ادعوا الله لنا، الا تدعوا لنا؟ انت مش شايف اللي احنا فيه؟ يوم الرسول يقول له والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يصير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه. والله يا اخواننا في غزه لا يتمن الله هذا الامر حتى يصير الرقب من مشرق فلسطين لمغرب فلسطين لا يخشى الا الله والذئب على غنمه. والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى يصير الرقب من اقصى افغانستان شرق افغانستان لاقصى غرب المغرب لا يخشى الا الله والذئب على غنمه. هنتحرر يا جماعه وهننتصر، لازم اليقين. كلمه الليله مقصدها ان لازم يكون عندنا يقين في حياتنا القصه وفي حياه الامه، اليقين ان ربنا هيجيب لنا حقنا، اليقين ان في يوم من الايام في الدنيا قبل الاخره هنتشفى من اليهود، اليقين ان احنا هننتصر. انا مش عايز نتابع الاحداث واحنا قلقانين ومرعوبين، مرعوبين نتابع الاحداث واحنا في قول الله انتظروا إنا منتظرون. إحنا كل الأمة الوقت مستنية، مستنية النصر، مستنية الفتوحات، بكرة يسوع إن شاء الله، بعد عاشوراء، عاشوراء يوم من أعظم أيام الله تشق فيه البحر الموسى، إن شاء الله ربنا يشقوا اليهود فيه بإذن الملك الجليل، مستنيين إن شاء الله بإذن الله معجزات. إحنا في شهر محرم، شهر من أكثر الشهور اللي حصل فيها معجزات في تاريخ الأنبياء كلهم. يا إخواني عايزين يبقى عندنا أمل في الله سبحانه وتعالى وتتملأ قلوبنا بالأمل، وهذا الدين لا ولن يموت، واللي هيقف تحت راية الدين ده عزيز في الدنيا وفي الآخرة، واللي هيتخلى يا ندم والله العظيم، يا ندم اللي هيخزل هذا الدين لما يجي الإسلام يوم القيامة يقول يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني، ويا رب كنت ذليلا حتى أسلم عمر فأعزني. يبقى أنت هتنصر الإسلام ولا هتخذل الإسلام؟ القضية مفتوحة يا جماعة، واحنا الوقت وكان الله بما تعملون بصيرة، ربنا بيرى رد فعل كل واحد مننا هنعمل ايه. اللهم دافع عن اخواننا في غزة، اللهم انهم دافعوا عن دينك فدافع عنهم، اللهم انهم يحمون دينك فاحمهم يا رب العالمين، اللهم وحد صفهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم صوب كلمتهم يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم وانصرهم يا رب، اشفي صدور قوم مؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.